طيب شكرا، ربنا يبارك حياتك يا استاذ سريان كريستيان، وسلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. وقبل ما ابدأ اي حاجة، انا مش عارف انت زعلان من ايه يا فيوز، يعني انت بتدعي ادعاء ان انا زعلان منك، وبناء عليه انت زعلان. مين قالك ان انا زعلان اولا منك؟ ولما انا ازعل منك المفروض انك تزعل؟ مش فاهم يعني. يعني انا دايما بقول صعب جدا حد يزعلني، صعب جدا يعني، مش من السهل ان انا ازعل. فكونك وصلت انك زعلتني عملت اكيد حاجة صعبة يعني. وبما انك انا من الصعب ان انا ازعل، فمهما انت عملت مش هزعل. فلا انا زعلان وما زعلش منك، يعني ازعل منك ليه؟ مفيش اي مشكلة يعني. ربنا يبارك حياتك. اسلم على الاخوة الاعزاء الادمن، استاذنا العزيز سريان كريستيان، واستاذنا الكبير جدا والعزيز جدا الاستاذ بيور بلاد، استاذ محب واحد، والاستاذة نادين، لان انا كنت شايف النهاردة هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض، استاذنا البفتري، انا استاذ ابن النيل، الاستاذة فرحة، استاذ جيف وان، استاذ منردين زي، والاستاذة سريان ليدي، والاستاذ روماني. ده في اول صفحة. الصفحة اللي بعد كده بيبدأ العدد مش عارف بيروحوا فين. استاذ سيكاماني، مرحبا بيك، والاستاذ المفتي، ازيك يا مفتي، استاذ الصراحة راحة، انت مريح نفسك انت انا عارف. ومرحبا بكل الاخوة الاحبة الاعزاء الادمن الذين هم اساسا سبب وجود وسبب نجاح هذه الروم وهذا العالم. يجلسه معه على عرشه. طبعا كلنا متصورين هذا العنوان وما يشمل ومن يشمل الذي سيجلس على العرش، او سيجلسه الله اله الاسلام على العرش، هو محمد. وهذه المسألة تأتي في مسألة المقام المحمود، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. هذا الدعاء يتلوه المسلم بعد كل اذان، يعني 5 مرات في اليوم كل المسلمين اللي بيسمعوا الاذان صلوا او ما صلوش بعديها بيقولوا ويرددوا هذا الدعاء. ومعظم المسلمين بيتنصلوا من هذا الكلام ويقولوا المقام المحمود هو الشفاعة. هنتكلم النهاردة عن العرش والكرسي، وهل الله عظيم واكبر ولا مش عظيم ومش اكبر، وما حجمه التصوري، وكيف يجلس محمد بجانبه. هل محمد إذا كان الله يملأ الكون، هل محمد عشان يجلس جنبه هيكون حجمه مساوي لحجم الإله، ولا الإله هيظهر على حقيقته وينكمش ويبقى جنب محمد كتف بكتف؟ وسنثبت بالدليل القاطع ان كل من يدعي ان المقام المحمود ليس هو الجلوس على العرش هو كافر مرتد ويستحق القتل وقطع الرقبة بالسيف، ده هنثبته. فأطلب من حضراتكم الصبر لأن الموضوع واخد ثلاث مراحل متتالية هيخلصوا النهاردة يعني إذا سمح الرب. الأول هنعرف بعض التعريفات، العرش والكرسي وما إلى ذلك. في إحدى الفتاوى نقرأ: الكرسي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل، يعني الرجل قاعد على العرش ومريح رجليه على كرسي، يعني رجليه مش واصلة لأسفل قوائم العرش، والعرش أكبر من الكرسي، والعرش هو أعظم المخلوقات عليه استوى ربنا. استوى، هل استوى يعني جلس اتعادل؟ ما هو الاستواء؟ ايا كان المعنى الا انه المعنى اللي قدامي استواء يليق بجلاله. ازاي يليق بجلاله وما معناه لا ادري. حمل من الملائكة العظام الخلقة. اذا العرش اكبر من الكرسي، والعرش شايلينه الملائكة، فمنطقيا اذا كان الله يملأ الكون في الحالة دي الملائكة دولت واخدين حيز من هذا الكون، والراجل حاطط رجله على الكرسي، فاذا هناك فراغ لا يشغله الله بالمرة. حب ابن مسعود يوضح هذا الكلام فبيقول: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء والاخرى التي تليها 5، وبين السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ماء. اذا احنا هنا عندنا هذه المسافات كلها. اذا كان الله يضع رجليه على الكرسي، والكرسي دوت بعد ما نخلص السبع سماوات هنلاقي 500 سنة، نلاقي الكرسي بعد السبع سماوات، وبعدين بعد كده نلاقي مية 500 سنة مية، والعرش بعد كده كمان 500 سنة. اذا حجم العرش بالنسبة لهذا الترتيب ضئيل. احسبها كده 7 سماوات ب500 كل سنة، وبعدين عندنا الكرسي كمان 500، عندنا المية كمان 500، وبعدين العرش بعد 500، يعني بعد 10 500 يقع العرش. واللي ليه في الهندسة او المعمار من حضراتكم، في اوناش اسمها الونش التلسكوبي اللي هو العالي قوي ده، اللي الراجل علشان يعرف ينزل اللندة بتاعت الونش الخطاف ده اللي بيشيل بيه الحاجة يقدر يظبطها، بيبص بتلسكوب من فوق. هو الله بقى في المكان ده: لا يخفى عليه شيء من اعمالكم، لانه ماسك التلسكوب في العلو دوت وبيبص على الارض. هذا الكلام رواه ابن بيهقي في كتاب اسمه الاسماء والصفات. هذا الحديث انفرد به ابن مسعود فقط. ابن مسعود كان ملازما لمحمد، ومع ذلك بيقول الشيخ ابن عثيمين ان الحديث ده موقوف على ابن مسعود، وبناء على ذلك لانه يتبع ابن مسعود تحت مسؤوليته لا مجال للرأي فيه، مؤكد يعني حديث مؤكد رغم انه موقوف على شخص واحد، وله حكم الرافع يعني العنعنات اللي مش موجودة كأنها موجودة وسليمة. ليه؟ لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات بما يوحي يعني انهم عندهم رعب من الإسرائيليات منذ كان محمد موجود، لأن ابن مسعود كان مزامن لمحمد. وقسموا المسائل ديت الى مسائل بقى متعددة في كل الكتب، ابن تيمية قسمها مسائل وابن كثير قسمها مسائل، فمن ضمنها يعني مسألة في عظم الكرسي بالنسبة الى السماء، وعظم العرش بالنسبة الى الكرسي، ومسألة اخرى العرش غير الكرسي وغير المية. وعرش الرحمن هو اعظم المخلوقات، اعظم المخلوقات واوسعها، ومع ذلك هيجلس عليه محمد، يعني بالابعاد اللي احنا شايفينها دي يعتبر محمد كأنه ذرة مش قطرة في محيط، ذرة في محيط. كيف سيجلس على العرش ده هنشوف بعد كده الحجم بتاع محمد والعرش قد ايه. يقول ابن كثير في تفسير الآية اللي بتقول وهو رب العرش العظيم، أي مالك كل شيء وخالقه. وأنا شخصيا لا أرى علاقة بين أن أنا أقول رب العرش العظيم يعني معناها مالك كل شيء وخالقه، إيه العلاقة يعني؟ العرش هو أحد الأشياء المخلوقة، فإذا قال أنه مثلا رب الحشرات ما هي خالقها برضه، رب الحصان ما هو خالقه. فإذا خدنا بالمقياس يعني بالنسبة للعرش أيا كان حجم هذا العرش ملوش علاقة أبدا أن يذكر ويحدد باعتبار أن هو كل شيء، ليس العرش كل شيء. كذلك من الأشياء المستغربة مسائل كثيرة جدا في فكر المسلمين متداخلة ولا يخوضون فيها لفرض الحاجز الوهمي اللي محطوط بينهم وبين الفهم، هم حاطين حاجز بين عقلهم وبين الفهم. إذا كان في آية الكرسي بيقول واسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يتأتى ان هذا الكرسي يكون بعد السماء السبعة يعني اصغر من مجموع السماوات، وفي نفس الوقت القرآن يقول واسع كرسيه السماوات والارض ازاي؟ ايضا عندما يقول القرآن جنة عرضها السماوات والارض، اذا كانت الجنة عرضها السماوات والارض يبقى الكرسي كمان عرضه السماوات والارض، يبقوا ازاي الاثنين متواجدين في وقت واحد؟ مين فيهم سيزيح الاخر، الجنة ولا الكرسي؟ واذا كانت الجنة بهذا الحجم، وحنثبت دلوقتي ان العرش صغير عنها، واذا كان الكرسي بهذا الحجم، طيب يعني كيف نحكم على ان العرش اعظم من الكرسي؟ يبقى فين هو العرش محطوط؟ فين؟ خارج النطاق ولا داخل النطاق؟ لا ادري. يقول ابن كثير المجيد ذو العرش يعني صاحب العرش العالي على جميع الخلائق، تفسير لا ينسجم مع العبارة ذو العرش، معنى ذو العرش يعني صاحب العرش، بل هوش علاقة هنا بالخلائق ولا أعظم الخلائق ولا ذو العرش المجيد. فاختلفوا هل المجيد صفة لله اللي هو ذو العرش ولا صفة للعرش نفسه، وما هو المجيد، ما معنى كلمة مجيد؟ مجيد يعني كريم، كريم هكذا تقول القواميس، يعني المد هو الكرم. فما معنى أن يكون العرش مجيدا أو كريما؟ ولماذا يركز الله على أن له عرش؟ فهو معروف أن إذا كان ملك فله عرش، مسألة مش محتاجة هذا التحديد والتكرار في كلمة عرش في آيات كثيرة. ورغم ان القواميس تقول ان المجيد الكريم، الا انه ابن كثير بيقول كلمة مجيد معناها متسع، ذو العرش المتسع يعني جاي كحالها عماها، يعني ما معنى العرش المتسع يعني؟ نتخيل بقى ابن تيمية وهو يتحدث عن العرش سبعة، حطلها فلك أخير يقفلها من فوق، يعني المية بقت ثمانية، والعرش بيقول ان هو بعد الثمانية دولت ولكنه ليس الفلك التاسع. تحليل كبير طويل قوي ما رضيتش حتى يعني اضغط عليه في البحث ده، انما بما يعني ان العرش كروي يحيط بالافلاك، هذه العبارة ان يحيط العرش بالافلاك معناها انه محدود ايضا، يعني لو تخيلناهم 8 افلاك ورا بعض، 8 كرات كل واحدة جوه الثانية، والعرش في الاخر مهما كان حجمه فهو لا يملأ السماوات والارض، هو خارج النطاق حاليا. اذا العرش شيء عظيم لدى المسلمين، شيء ضخم مخيف بهذا الحجم، ومع ذلك لغفلة رسول الاسلام لانه كذاب عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق، فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش. يعني معنى الكلام ده ايه؟ اذا كان العرش بهذا يره المفسرون، وموسى ماسك في رجل من رجول العرش الاربعة، يبقى انا هنا قدام شيء مشوه، اما ان موسى من الضخامة بحيث انه يمسك العرش، او يكون العرش من الضآلة بحيث ان موسى يمسكه، فكم يكون حجم الله في هذه الحالة الذي ليس كمثله شيء. ده كان الحل، يعني ليس كمثله شيء، الحديث صح وحجم العرش صح، ومفيش داعي ان احنا نسأل اكثر من كده. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله. اذا العرش يحمل، يحمل عرش ربك يوم القيامة، بما انه شيء يحمل فهو ليس بهذه الضخامة التي تملأ السماء والارض، بل الكرسي اللي حط عليه رجله يملأ السماء والارض، ومع ذلك اذا كان بهذا الحد كيف يحمله ثمانية من الملائكة؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سورة غافر 7. هؤلاء الذين يحملون العرش بيقول محمد عن جابر بن عبد الله في حديث لأبو داود: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله. أذن لي، أنت بتتكلم عن كل حاجة، أذن إيه فيها يعني؟ يعني ما معنى الإذن في هذه الحالة أيضا لست أدري. من حملة العرش، هيوصف لنا ملاك من حملة العرش: إنما بين شحمة أذنه، اللي هي الحتة الطرطوفة اللي تحت في الودن دي اللي الستات بتحط فيها الحلق، إلى عاتقه، يعني المسافة من الحتة دي للرقبة، مسيرة 700 عام. فتصوروا حجم هذا الملاك، إذا كان السنتيمتر اللي احنا بين ودننا وبين رقبتنا ده 700 عام، معرفش يعني ايه بالظبط 700 عام دي بتتقاس ازاي، لكن رقم كبير يعني. فكيف يكون حجم هذا الملاك الذي يحمل العرش الذي سيمسك موسى باحد قوائمه؟ واللي هنكتشف دلوقتي كل ماذا، ويصغر العرش، يصغر العرش الى درجة ان احنا يمكن ما نلاقيلوش اثر بعدين. ايه بقى موضوع الملائكة اللي شايلين العرش دولت؟ ده هنخصص له الكام دقيقة اللي جايين دولت. بيقول ايه عن ابن عباس: ان الله تعالى لما خلق حملة العرش قال لهم احملوا عرشي. يعني خلقهم هم حملة العرش، خلق حملة العرش، وبعد ما خلقهم قال لهم احملوا العرش. يعني مستنيين، يعني هم مخلوقين عشان يقوم، قال لهم احملوا العرش. قال لهم احملوا عرشي فلم يطيقوا، ما يدروش. فخلق لكل واحد منهم مثل قوة من في السماوات 7 من الملائكة. كل واحد فيهم بقت فيه قوة كل ملائكة السماوات 7. يبقى قد ايه العرش ده يا جماعة اللي هيشيلوه دول؟ كل ملاك له قوة كل ملائكة السماوات 7. وبعدين قال لهم احملوا عرشي فلم يطيقوا، ما يدروش. فرح يعطيهم قوة كل الملائكة اللي في السماء واللي في الأرض، 7 سماوات والسبع أرضين أيضا. شيلوا العرش ما قدروش. فقال الله عز وجل: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوها حملوا العرش. يعني مش قادر يخلقهم، هو خلقهم عشان يحملوا العرش، ومع ذلك خلقهم ما يقدروش يحملوا العرش. لا ادري لماذا هذا الاستعراض او هذا الدف اللي بيدفوه في الاحاديث. واتفاجئوا بحاجة عجيبة قوي: حملوا العرش فنفذت اقدامهم في الارض 7. يعني نتصور بقى المنظر: العرش موجود فوق تحتيه المية، تحتيه الكرسي، تحت الكرسي السماوات 7، تحتيهم الأراضي 7، واخترقت أرجل الملائكة الأرض 7. طب راحت فين لما اخترقت الأرض 7؟ رزقت على ايه؟ لما قالوا بقى لا حول ولا قوة الا بالله نفدت اقدامهم في الارض السبعة على متن الريح. يعني اذا تحت الارض السبعة فيه متن الريح، كتف الريح، يعني المتن هو الكتف. لو نفسهم رجلهم فين؟ على الريح، على الهواء. فلم تستقر اقدامهم على شيء، فهيغوطوا بالعرش بقى وتبقى مصيبة للراجل اللي قاعد فوق العرش ده. هيعملوا ايه عشان ينقذوا نفسهم؟ خدوا بالكم من المعادلة الغريبة دي. هم دلوقتي العرش تقيل، رجليهم اتغرزت نفدت من الارض السبعة نزلت على الهواء، المفروض يلاقوا حاجة تشيل رجليهم من تحت. فعملوا ايه؟ راحوا ماسكين جامد في العرش. فما غطتش رجليهم اكتر من كده. ما هذا الهراء؟ يعني اذا كان هم شايلين العرش اصلا والعرش هو سبب غطسانهم في الارض، ومع ذلك عشان ما يغطسوش اكتر على متن الريح مسكوا في العرش جامد. فبيقول لك لم تستقر اقدامهم على شيء حتى تمسكوا بالعرش. اذا العرش مش محتاج حد يشيله في الحالة دي، معلق العرش. اذا معلق، طب هيشيلوه ليه اذا كان عشان ما يقعوش اكتر لتحت؟ اتشعبطوا فيه. طب هم شايلينه ولا هو اللي سندهم؟ نلاقي الحل موجود عند محمد. لم يفتروا عن قولهم لا حول ولا قوة الا بالله خيفة ان ينقلب احدهم، هيقعوا، فلا يعرف اين يهوي. فهم حاملون للعرش والعرش حاملهم. انا في الحقيقة امام معادلات معتوها، امام فكر غبي. هم شايلين العرش والعرش شايلهم، مع انهم معلقين في العرش. احسبوها انتم ديت كيف تنسجم. بيقول ابن عباس فهم حاملون العرش وهو حاملهم والكل محمول بالقدرة الإلهية. ماشي اوكي. بعد كده ليلوا نفسهم قدام متاهات علماء الإسلام بتوالي الأجيال على سبيل المثال. البيهقي بيقول في كتاب الأسماء والصفات اتفقت الأقاويل على أن العرش هو سرير الملك، وأن الله خلقه وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به. إذن هنا نجد أنفسنا إذا كانوا بيطوفوا حوالين العرش ده، إذن في فراغ حوالين العرش يستطيعوا أن يطوفوا فيه، وده دليل آخر على أن العرش محدود. كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به. ابن القيم بيقول قبل ما اعلق على العبارة اللي فاتت دي اللي هي علاقة العرش بالكعبة، بيقول انه اذا كان سبحانه مباينا للعالم، يعني مختلف عن العالم، فاما ان يكون محيطا به او لا يكون محيطا به. يعني عايز يقول ليس كمثله شيء، رغم كل الكلام اللي قلناه ده بترن في ودانهم كلمة او آية ليس كمثله شيء. يعني ما تحاولوش تفهموا الكلام ده يجي ازاي. فان كان محيطا بالعالم لزم علوه عليه قطعا، ضرورة علو المحيط على المحاط به. انا ارجوكم ما تحاولوش تفهموا الكلام ده. يعني ابن القيم نفسه ما اعتقدش انه لقى حد يفهمه ساعة ما كان بيقول الكلام ده. يعني هو كلام رصه وانتهينا يعني. ولهذا لما كانت السماء محيطة بالارض كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيطا بالسماوات كان عاليا عليها، ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليا، فما كان محيطا بجميع ذلك كان عاليا عليه ضرورة، ولا يستلزم ذلك محايثته، يعني الحيثيات مش زي بعض، لشيء مما هو محيط به، ولا مماثلته ولا مشابهته له. كده نقدر نقول له نورت المحكمة، فسرت يعني وضحت لنا العرش شكله ايه. لكن جم ناس قالوا اتكتفوا فقالوا الله العرش ما هواش العرش اللي نعرفه بقى، اكيد العرش معناها الملك، ذو الملك العظيم، لان مش معقولة الاوصاف دي في العرش بيصغر وبيكبر، وموسى بيتعلق بقائمة من قوائم العرش، والملائكة شايلاه والكلام ده كله، وحاطط رجله على كرسي. فالعرش هو الملك وليس الكرسي. طيب فيرد عليه عالم اخر الكلام ده اللي انا قلته حالا في الصواعق المرسلة لابن القيم، يرد عليه ابن ابي العز الحنفي يقول له من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. يبقى العرش هو عرش ما تخرفش. ايضا الكرسي يقول محمد عن الكرسي في حديث لأبي ذر سمعت رسول الله يقول ما الكرسي في العرش. الكرسي ده اللي عليه رجل الله حاطط عليه رجل. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يعني عبارة عن دبلة مثلا وقعت من واحد في صحراء كالهاري، ده الكرسي. إذا كان الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فما هو حول الكرسي بقى هيكون قد إيه؟ وإذا كان العرش بهذا الحجم اللا متناهي ويحط رجليه، الله يحط رجليه على هذا الكرسي اللي زي الدبلة اللي ساهت في الصحراء دي، فهل نحن امام الله المشوه بهذه الصورة؟ يعني العرش بهذا الحجم اللا متناهي ورجله على حلقة مرمية في صحراء، كيف يتأتى هذا الكلام؟ ايضا قالوا يا جماعة ما يصحش نقول يعني نفضل نوصف في الكلام ده، اكيد ما فيش عرش وما فيش حاجة زي كده، نقول انه العرش ده هو علم الله، يعني ذو العلم العظيم او العلم المجيد، عشان نتجنب المهاترات ونتجنب امثال هذه الروم وغيرها انها تقعد تتريق على الهنا. فنعمل ايه؟ نخليها العلم ولا نخليها الملك؟ فرد عليهم احد الشيوخ بملطشة اخرى اللي هو ابن تيمية ايضا في الواسطية العقيدة الواسطية، بيقول اثبات الرجل والقدم لله سبحانه في السنة المطهرة. يعني إذا من يتتبع السنة يجد أن لله رجل وله قدم، يستشهد بإيه؟ بأنه البخاري ومسلم قالوا لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول قد قد قد قد، يعني عبارة عن صوت من ضغطة الرجل بيفعصها، يعني بيفعص الحاجات اللي الناس اللي فيها يعني برجليه، فهتقول جهنم قد قد ديت تصدر هذا الصوت. ويزوى بعضها الى بعض، كأن بالضبط واحد عايز يحط مخلفات ورق مهمل في صندوق، والورق طبعا انتوا مش عارفين انه بيعمل احجام، ممكن يعني يضغط يتكبس، فبيدوس عليه برجله يكبسه في الصندوق ده، هو بالضبط ده اللي هيعمله الا فندم. اذا له قدم، وحنشوف شكل هذه القدم. في رواية لمسلم تملأ جهنم فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قد قد قد ثلاث مرات المرة دي، فتمتلئ ويزوى بعضها الى بعض. هل الله رجل؟ اذا معنى ذلك انه له شكل، ما نقدرش نقول ليس كمثله شيء، زي ابن تيمية لما اتسجن بسبب ادعاءه ان لله ايد وعين ورجل ومناخير ووش والكلام ده. تأكيد هذا الكلام قال الامام ابن خزيمة في كتاب التوحيد باب ذكر اثبات الرجل لله عز وجل، وان رغمت انوف المعطلة الجهمية او المعطلة الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل والتي اثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه. وايضا يقول ابن تيمية ما قلناه انها مثبتة في السنة الحديثة السنة والحديث، لكن الحافظ حسم الموقف. يا جماعة انتوا زعلانين ليه؟ مش القرآن بيقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسيئكم؟ فبيقول اختلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغيره مشهور، وهو ان تمر كما جاءت، مشيها مشوها يا جماعة، يعني جاتوا في دي وحتسبقوا، واحنا فاهمين الباقي لما هنيجي نفهم دي، ما احنا ممنوع نتكلم في القرآن او نسأل، جات على دي وحنختلف. فبيقول تمر كما جاءت ولا يتعارض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله. المهم نقول ان الله كامل وليس ناقص، انتهت. له رجل ما لهش رجل، له ايد ما لهش ايد، ما نفكرش، ما فيش مبرر ان احنا نفهم. وقال الامام ابو عبيد نحن نروي هذه الاحاديث ولا نزيغ لها معاني، يعني نرميها من غير ما نوضح ومن غير ما نفهم، ما لناش دخل بمعناها. قال رسول الله ان هيحط رجله نقولها حديث، يسألنا واحد نقول له ما نعرفش، هي كده. ايضا وكيع دخل في الموضوع وقعد يسأل ما هذا الكلام اللي انا بسمعه، ليه رجل ملوش رجل، وضحك الله يضحك، وما معنى هذا الكلام؟ فطبعا كان الرد اللي عنده هذه الاحاديث في الرواية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير اننا اذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. وما أدركنا أحدا يفسرها، وإحنا لقينا حد فسرها وقلنا لا هنفسر إحنا هذا الكلام. أيضا في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ولكن لا يمكن أن يمر الأمر هكذا، لازم الناس بينهم وبين بعض يفكروها. من هنا سنجد كوميديا إلهية إسلامية من أغبى ما يمكن أن نقرأ في حياتنا في المرة. مفروض إن الله هيحط رجله قدمه في جهنم، خلاص دي انتهت حقيقة. يبقى ما نتكلمش عن الله ولا نتكلم عن القدم، نتكلم على الموقف دوت حيثياته ايه، ونقدر نقول القدم معناها ايه، من اللي قالها معنى يعني. نشوف الحافظ يقول في كتابه الفتح تأويلات كثيرة جدا نقلها وهي كما يلي: المراد بانه يضع قدمه مسألة رمزية، يعني انه يذل جهنم، اراد ان يذلها، يعني زي ما واحد يقول لواحد انا احطك تحت رجلي. فالعبارة ديت مقصود بها فقط اذلال جهنم وليس المراد حقيقة القدم. هذه اول واحد، يبقى اول حاجة اذلال جهنم. طب بتذلها ليه؟ هي عملت لك ايه اصلا يعني؟ ما المبرر لهذا الاذلال يعني؟ تذل جهنم ليه؟ وقيل المراد بالقدم الفرق السابق، اي يضع الله فيها ما قدمه لها من اهل العذاب، يعني يضع قدمه أي يضع ناس تقدمة، يعني زي ما احنا نقول تقدمة. طبعا كلمة تقدمة يعني ذبيحة أو قربان أو حاجة زي كده، لكن هو هنا طبعا المعنى ناخده باللغة ولا نأخذه بهذا المعنى، انه يقدم ناس لجهنم يعني. فقال يضع قدمه، يعني يضع ما يقدمه في جهنم. وقيل المراد بالقدم قدم بعض المخلوقات من البشر، يعني هيحط ما يقول يضع قدمه، يضع قدم بعض البشر. انا مش فاهم التفسير ده جابوه منين يعني. او ربما ان هناك مخلوقا اسمه قدم فيضع قدمه يحط المخلوق ده. هل مخلوق من البشر يعني، ولا مخلوق من الشياطين، ولا مخلوق منين؟ لكن ده تفسير. او المراد بالقدم يضع فيها اخر دفعة من النار، من اللي هم مصيرهم النار، على اعتبار يعني القدم هي اخر جزء في الجسد او في الاعضاء، فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها. أيضا يضع قدمه معناها يضع المكان. ما هو المكان هنا؟ تطلق العرب كلمة قدم على الموضع، فيضع مكان في أماكن هو عايز يعذبها. تخيلوا التفاهة، تخيلوا تفاهة التفاسير، أماكن عايز يعذبها فراح حاططها في النار. وقال الداودي المراد بالقدم محمد، يضع فيها قدم محمد شفاعته، يعني يفضل يبلى في الله في جهنم لحد ما محمد يقول له بس انا هشفع اوقف. هذه معناها تفسير طبعا ركيك وتافه يعني. ومن التأويل البعيد أيضا في نفس الكتاب المراد بالقدم قدم إبليس، يعني الله يضع في جهنم قدمه قدم إبليس مش قدمه هو كالله. صار المعنى اللي يريحكم بقى أنت. وخالف الأشاعرة وأهل التحريف أهل السنة، كأن كل اللي فات ده مش تحريف، لا الأشاعرة وأهل التحريف هم اللي هيخالفوا بإيه، قالوا إن الله هيحط رجله يضع رجله فعلا بالحقيقة يعني. تفسيرات كثيرة توضح أنه إله مشوه ودين مشوه ونصوص مشوهة وعقول مشوهة أيضا. عرش الله فوجئنا بأنه على المية، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا. طب أنا أناشد ضميرك أيها المسلم، إيه العلاقة بين أن يكون عرشه على الماء أو عرشه في الهواء أو عرشه في الجحيم وبين أنه يختبر الناس؟ إيه العلاقة بين دي؟ يعني هنا في لام تعليل. كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إيه العلاقة هنا التعليلية إن حاطط عرشه على الماء عشان يختبركم يشوف مين أحسن عملا؟ ما العلاقة؟ مفيش علاقة أبدا، إنما هو مركز على إن عرشه على الماء، وهذه المسألة سنفنذها بعد قليل. في الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه، حديث عن محمد. لماذا عرش الله على الماء؟ لن أقارن بين أنه قيل إن عرش إبليس أيضا على الماء، دي حنسها خالص، دي خارج نطاق موضوعنا النهاردة. ثم حجم الله، حجمه إذا كان عرشه على الماء فكم يكون حجمه وحجم هذا العرش؟ إذا كان محمد يقول في رواية للبخاري ومسلم عن أبي هريرة بيقول إنه يمين الله مليانة لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. لو فضل يصرف من اللي في إيده يعطي ما مش هيأثر فيها ولا كأنه طلع من إيده حاجة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. في الإيد الثانية ما هو لازم تكون في حاجة فيها عدم محبة وعدم رحمة ووضاعة، إيد بيدي بيها وإيد بيسحب بيها الناحية الثانية الشمال. طيب عرشه على الماء وعرشه بهذا الحجم، والراجل اليهودي بيسأل محمد سؤال من أغرب ما يمكن عن الله وإيده والبشر، ماذا كان رد محمد وكيف أكد محمد على كلام اليهودي كما تدعي القصة؟ يعني هنشوف حالا. محمد بيقول في حديث لأبي هريرة من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد منها او فيها. قالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس بذلك؟ يعني نقول للناس بقى اللي يصلي ويصوم ويزكي والكلام دوت هيخش الجنة كده كده؟ ففكر محمد شوية قال لك الله ده انا عايز الناس تطلع تحارب، ما كده الناس هيقعدوا في البلد اللي هم ولدوا فيها. فانا قلت الكلام ده انا قلته ازاي؟ فهيروح قايل انه في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين، يعني كل الناس دي هتخش درجة ثالثة ما عدا بقى المجاهدين. كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة. الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذن معنى هذا الكلام ان عرش الرحمن صغر بحيث انه بقى واخد المساحة اللي فوق الفردوس اللي هو موجود في وسط الجنة. طب فين الثمن ملائكة اللي رجليهم متشعبطة تحت على متن الريح؟ هيخترقوا الفردوس والجنة ونازل لحد تحت ولا؟ طب وهل عرش الله هنا يملأ الكون؟ إذا كان واسع كرسيه اللي حاطط عليه رجله السماء والأرض، إذا بدأ ينكمش العرش بهذه الصورة إلى هذه الدرجة. وفي صحيح البخاري إن أم الربيع بنت البراء ابنها مات يعني في يوم في بدر، فبتقول له فين ابني يا رسول الله عشان لو ما كانش في الجنة اقعد الطم وابكي. فقال لها ابنك اصاب الفردوس الاعلى اللي هو الدرجة اللي احنا قلناها. هذا الله لفرق ضعفه وتفاهته نجد انه عن عبد الله بن عمر هيطوي الله السماوات يوم القيامة 7 سماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ثم يطوي الارضين بشماله ثم يقول انا الملك، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ليه؟ ايه المبرر يعني؟ ما المبرر بهذه الدرجة؟ فكيف ستمسك ال7 سماوات اللي بين كل سماء وسماء 500 سنة وتطويهم يعني؟ ايه المبرر من كده يعني؟ وتقف تتكلم مع نفسك بهذه الكيفية؟ ده تفكير الارض جميعا قبضته يوم القيامة، لازم يكون لها تفسير يعني. قال المفسرون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة مطوية في كفه يرميها كما يرمي الصبيان بالكرة، يرميها كما يرمي الصبيان الأطفال بالكرة. أي عقلية هذه؟ وقال ابن عباس بيده يقبض عليهما السماء والأرض. يعني نيجي للحديث اللي محمد تحادث فيه مع أحد اليهود كما تدعي القصة، ولكم أن تضحكوا كما تشاءون. يعني بيقول عن عبد الله بن مسعود أتى النبي رجل يهودي قال يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع. اللوحة التمثيلية اللي جاية دي يمكن حد فيكم يكون شافها في السيرك القومي في القاهرة، إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين جمع أرض يعني على إصبع والجبال والشجر على إصبع. طب ما هو جبال والماء والثرى اللي هم برضو على الأرض على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيهزهن، يقعد ايه يلعب صوابعه والحاجات دي ايه تتراقص على صوابعه زي ما الراجل بتاع السيرك القومي بيلعب بالكور مثلا اللي بيحدثها الفوق دي خمس كور ويقعد يبدل فيهم. يهزهم هو بيقول ايه انا الملك انا الملك انا الملك انا الملك، وهو ماشي في حاله معسوها بهذه الصورة. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر اليهودي. تخيلوا يعني اذا كان هذا الاله هو البقرة التي يعبدها الهندوس لكانوا احترموا تلك البقرة اكثر من ذلك. ماشي انا الملك انا الملك وحاطط على كل صباع من ايده حاجة وعمال يلعب بيها زي الراجل الحاوي اللي ماشي بيه. عظيم. انا مش هتكلم في الله في الجنة والكلام دوت وتضرونا في رؤية البدر والكلام ده، هخش بقى دلوقتي على عنوان المحاضرة والجزء الخاص بيها. محمد يجلس مع الله على العرش وليضع كل يوزر في هذه الروم بعدما سأتلوه حالا يضع أصابعه العشرة في عين أي مدع يقول إن المقام المحمود معناه الشفاعة وليس معناه الجلوس مع الله على العرش. جاء في سورة الإسراء 79 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه. عدوا كده أدي واحد. ما حكاه الطبري أن المقام المحمود أن يجلس الله تعالى محمد على كرسيه. اثنين، يقول ايضا هذا الرجل الطبري ذكر النقاش عن ابي داود السجستاني انه قال من انكر هذا فهو عندنا متهم. الذي ينكر الشيخ اللي يجي هنا الروم او اليوزر المسكين المسلم اللي يقول دي معناها الشفاعة كما يقول له المدلسون في الجوامع وعلى شاشة التلفزيون والقنوات الفضائية لازم يفوق، لازم يعرف هو فين. من أنكر هذا الحديث متهم، متهم كافر. تفسير البغوي نمرة 2 بقى التفسير الثاني عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم أكيد خبط على صدره كده وقال بلا فخر يعني وإن صاحبكم حبيب الله وأكرم الخلق على الله. ثم قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعد على العرش. معالم التنزيل، تفسير البغوي في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه على العرش. وعن عبد الله بن سلام قال يقعده على الكرسي اللي هو العرش. وفي تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك، كلمة عسى من الله واجبة، هي كلمة عسى طبعا فيها احتمال، يعني عسى أن أجد مثلا السوق لم يزل مثلا يعني السوق مثلا مفتوحا ولا منصوبا، عسى يعني آية، لا إنما هنا الراجل ابن الجوزي بيقول عسى من الله واجبة. ومعنى يبعثك يقيمك مقاما محمودا هو الذي يحمده لأجله جميع أهل الموقف، يجلسه على العرش يوم القيامة. أنا ما بعدش، عدوا ورايا أنتوا الأدلة. وفي تفسير القرآن، تفسير القرآن محمودا الشفاعة للناس يوم القيامة، أو إجلاسه على العرش يوم القيامة، أو إعطاؤه. طيب أنا مانيش عارف لحد النهاردة، بقالي 100 سنة ومانيش عارف إيه لواء الحمد، يعني ده ما هو لواء الحمد، يعني اللواء يعني العالم، ايه لواء الحمد اللي هيشيله ده؟ ما اعرفش. لكن على العموم تفسير القرآن لابن عبد السلام احد بنوده المحتملة ان يجلسه على العرش. المصيبة الكبرى ان هيقعد على العرش والله هينزل، مش يعني في شرح اخر انه مش هيقعدوا الاثنين، ده الله هينزل محمد يقعد مكانه، لان بيقول هنا اخرج الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله، قيل يا رسول الله ما المقام المحمود؟ قال ذاك يوم ينزل الله تعالى عن عرشه فيئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه. طب هينزل من على العرش، وفي الاحاديث الثانية المقام المحمود ان تجلس على العرش، اذا ده هينزل وده يطلع، خلاص دور الله انتهى. واخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه الله، يعني يجلسه بينه وبين جبريل عليه السلام. اذا هنا الجالسون على العرش زادوا شخصا وهو جبريل، يبقى الله ومحمد وجبريل، هذا اخرجه الطبراني عن ابن عباس، قاعدين الثلاثة على الكنبة، مش عارش بقى، كنبة مصطبة يعني. واخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسني معه على السرير. واخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على عرشه. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا لازم يدلي بدلو، فقال متاهة من المتاهات زي اللي قلناها من شوية، فضل عباد الله الصالحين يبين فضل الواحد من نوعهم، فالواحد من نوعهم إذا ثبت فضلهم على جميع الأعيان والأشخاص ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع، إذ من الممتنع ارتفاع شخص، وهكذا. عبارة طويلة يعني في نهايتها نجد إنه بيؤكد إنه محمد هيقعد على العرش. لكن نهاية عبارته بالتحديد هي كالآتي: اتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر، وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية ولا ذكره في تفسير الآية منكر. إذن بيعترف ابن تيمية إنه الجلوس على العرش ليس شيئا منكرا، الغير منكر يعني مقبول. هذا الكلام عنه في كتاب مجموع الفتاوي الجزء الرابع. نؤكد هذا الكلام بأن محمدا سيجلس على العرش كما يدعي شيوخ الإسلام بما هو أثبت وأقوى، ابن جرير الطبري يقول عنه القاضي إنه إمام كل من أثبت جلوس محمد على العرش، وإمام هؤلاء مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني، ومن شعره في هذا، شوفوا بقى أبيات الشعر دي: حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفى مسنده، حديث الشفاعة منتسب إلى محمد، يعني محمد قاله يعني، وجاء حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. هذا الحديث بجلوسه على العرش لا نجحده. أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعده، ولا تنكروا أنه يقعده. ما تنكروش أن محمد هيقعد، ولا تنكروا أن الله هيقعده. أربع أبيات من الشعر تثبت إيمان المسلمين شيوخهم، وسأقرأ لكم أسماءهم: المروزي صنف كتاب في فضيلة النبي وذكر فيه إقعاده على العرش، قال القاضي: وهو قول أبي داود وأحمد بن أسرم ويحيى بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعياش الدوري وإسحاق بن راهوي وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم الأصبهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب بن العابد وأبي بن صدقة ومحمد بن بشر بن شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل وأبي عبد الله بن عبد النور وأبي عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي واسماعيل بن إبراهيم الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد ومحمد بن يونس البصري وعبد الله بن الإمام والمروزي وبش الحافي. كل هؤلاء أثبتوا في مراجعهم الأعاد على العرش، وهذا الكلام كله لمن يهمه الأمر في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزي في الجزء الرابع. هنا نصل إلى العرش قد ايه بقى؟ هيقعد ازاي محمد على هذا العرش العملاق؟ اذا كان الكرسي، اذا صدقنا ان الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض، يبقى العرش من الضخامة بمكان، هيقعد فين محمد؟ هل هيتنفخ محمد بحيث ان هو يتناسب مع هذا المكان ويقعد فيه، ولا هذا المكان اصلا ضئيل عبارة عن دكة ولا حاجة، ولا هتكون الموقف ازاي؟ هنشوف الابعاد، مسافة 500 عام بين السماء والسماء، 7 سماوات، والارضين امثالهم 7 اراضي، في 5000 سنة ولا في 500 عام نشوف قد ايه. وبعدين المية 500 عام، وبعدين العرش، فكيف وملائكة تحمله بهذه الضخامة كما صورنا؟ ولكن نجد في حديث الاسراء والمعراج ما يلي. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي قال: أتينا السماء 7، فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه، يعني خلاص محمد بعث. مرحبا ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، ما إبراهيم هو يعني صاحبه يعني. أتيت على إبراهيم وسلمت عليه فقال: مرحبا ابن ونبي. فرفع علي البيت المعمور. صدقوني أنا لا أدري ما معنى كلمة رفع البيت المعمور دي. البيت المعمور ده اللي هو في السماء يعني، اللي هو مقابل الكعبة. رفع إليه منين؟ الكعبة يعني اترفعت اليه؟ لا. ليه؟ فسأل جبريل عنه فقال جبريل: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك بيصلوا فيه كل يوم، اذا خرجوا لم يعودوا اليه، يعني كل يوم 70,000 غير اللي فاتوا. طيب المكان اللي ياخد 70,000 ملاك حجمه قد ايه؟ حجمه قد ايه؟ 70,000 ملاك، بلاش 70,000 ملاك، 70,000 فار، فار من الفئران، يكون قد ايه؟ يكون قد الكعبة اللي في السعودية ولا اكبر؟ لو 70,000 فار هيخشوا الكعبة، هتسعهم الكعبة اللي احنا بنشوفها في التلفزيون ديت في الجرايد؟ مستحيل. 70,000 فار عايزين مكان اوسع. دول بقى 70,000 ملاك. ذكر لنا رسول الله، لا قتادة اللي بيقول، ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت المعمور اللي في السماء يعني، مسجد في السماء بحذاء الكعبة. حذاء الكعبة يعني الحيطان بتاعت الكعبة لو ارتفعت من الارض للسماء هتبقى بالضبط حدودها هي حدود البيت اللي في السماء. لو خر، لو وقع من السماء البيت المعمور لخر عليها، وقع على الكعبة بالضبط، لانه امتداد بعض. لو مدينا عمود من اركان الكعبة هنلاقيه هو نفس العمود اللي في البيت المعمور فوق. طب يعني بذمتك يا راجل وسعها شوية يعني، يعني ده هيخش فيه 70,000 ملاك يصلوا في البيت المعمور كل يوم؟ يصلوا فين؟ وبعدين يقول 70,000 ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا. والألباني بيؤكد ان هذا الحديث اسناده مرسل صحيح. ليه انا قلت البيت المعمور؟ لان ايضا البيت المعمور فوق منه العرش بحذاء البيت المعمور، يعني عرش الله الاربع اركان بتوعه الاربع رجلين بتوعه ايضا واقفة فوق اركان الكعبة. ونسي الله ان الكعبة دي هيوسعها الملك فيصل وهيضيقها مش عارف مين ايام يزيد بن معاوية، وهيوسعها تاني عبد الله مش عارف ابن مين. يعني العرش عمال يضيق والبيت المعمور فوق يوسع ويضيق، ويخش في 70,000 ملك يوميا. وهؤلاء الجهل الاغبياء العميان في جزيرة العرب والكعبة قدام عينيهم وتصدق مثل هذا الهراء الذي ساقه اليهم نبيهم. رسول الله سيجلس على العرش، الخلاصة يعني نجد انه ابو بكر الخلال يقول ان حديث القعود لا ينكره الا مبتدع جهمي، نسأل الله العافية من بدعته وضلاله. محدش يقدر يا مسلمين يكذب حديث القعاد، هيقعد هيقعد رسول الله، سيبكم من البكش اللي بتسمعوه ده. وعن ابن عمير سمعت احمد بن حنبل سئل عن حديث مجاهد يقعد محمد على العرش فقال تلقته العلماء بالقبول، حديث مقبول منتهي. وقال امامهم وحجة الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي لا يقول احد ان اجلاسه على العرش منكر. وقال ابو علي اسماعيل بن ابراهيم الهاشمي من رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله، يعني انكره، ومن رد فضيلة الرسول فهو عندنا كافر مرتد عن الاسلام. سمعين يا مسلمين، هيقعد هيقعد مش الشفاعة وبس. وايضا في نفس الكتاب كتاب السنة بيقول طعنوا ضد الترمذي، تخيلوا صحيح الترمذي كلنا عارفينه، طعنوا ضد الترمذي احد كتاب الصحاح بانه جهمي خبيث بسبب رفضه اقعاد محمد على العرش، يعني كفروا الترمذي. وايضا جاء في نفس الكتاب لا يرد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش الا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه، يعني يقولوا للناس ما تقعدوش مع الرجل اللي بيخرف ده. وعن كل من رد هذه الفضيلة وانا اشهد على ان هذا الترمذي جهمي خبيث. وايضا من نفس الكتاب كتاب السنة بيقول فيه هذا حدث به عثمان بن ابي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس؟ وبعدين بيجاوب 20,000 كانوا موجودين. فبيقول لو ان انسانا قام الى عثمان، لو عثمان بن ابي شيبة، لو ان انسانا قام الى عث لا تحدث بهذا الحديث او اظهر انكاره تراه كان يخرج من ثم الا وقد قتل. اردد، من يدعي يا مسلم ان محمدا يجلس على العرش هو كافر مرتد لابد ان يقتل. بيكمل، يقتل بالسيف ويقطع رأسه. على سبيل المداعبة الفكرية، النكتة المبكية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب وقال إن كرسيه فوق السماوات وإنه يقعد عليه. الله هيقعد قاعد على الكرسي، فما يفضل منه إلا أربعة أصابع، وعمل بإيديه كده بين الصوابع، أربع صوابع يا جماعة باقيين من العرش لما يقعد عليه الله. طب محمد هيقعد فين اذا كان اربع صوابع اللي باقيين؟ هيقعد فين محمد على العرش؟ يعني العرش اكبر من الله ايضا، يعني ضمنا اكبر من الله، ومحمد هيقعد في الاربع صوابع، وفي روايه اخرى محمد وجبريل هيقعدهم على العرش. هذا العرش ايا كان حجمه اهتز لموت سعد ابن معاذ. تخيلوا هذا الفكر المهلهل، هذا العرش الذي لو تصورنا انه يملأ الكون اهتز لما سعد بن معاذ مات. وايضا عن النبي ان اليتيم اذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن. تصوروا في كل لحظة في كل ثانية كم يتيم على ظهر الارض يبكي، وكل واحد يبكي من دولة العرش يرقص. يعني العرش ده شغال على ايه بالظبط فوق؟ تصوروا الله عمال عامل زي الشخشيخه فوق العرش، وضع العرش ده يعيط يروح ده مهزول، الثاني يعيط يروح مهزول، الثالث يعيط زي الصلاه على محمد. يعني ما مش عارف الله بيصلي على محمد بمعدل مليون مره في الثانيه، وبيتهز العرش مليون مره في الثانيه، ومع ذلك هذا الله يرى الناس وما يفعلونه ويدبر الكون في نفس الوقت. لا أدري كيف يستطيع أن يفهم المسلم هذا الكلام. في الحقيقة أنا يعني لسه في الجعبة الكثير في هذا الموضوع، لكن أنا مضطر أقف لحد كده لأنه الجزء اللي باقي ما هوش في نفس السياق وإن كان في نفس الموضوع يعني، فنكتفي القدر. وممكن إن إحنا إذا لقينا إنه الأسبوع اللي جاي عند حضراتكم قابلية، ممكن لأن هنخش بقى في العرش اللي على المية وكيف هو على المية ومن أين جاءت الآيات التي تثبت إن العرش بتاع الله على المية، وهنخش في الفراعنة والسومريين والبابليين، و تبقى موضوع محتاج له قاعدة لوحده يعني. فأعتقد ان احنا نكتفي بهذا القدر. استاذ سريان كريستيان اتفضل المايك معاك ونشوف ماذا سيضيف الاحباء الى هذا الموضوع. اتفضل المايك معاك.